ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس مدرسة كتاب الإمام أبي شجاع الذي هو غاية الاختصار في الفقه الشافعي في أبواب الجهاد، وقد أوجز فيها إيجازا لا يفي بالمطلوب، فحابنا أن نوسع الحديث فيها شيئا بعد شيء. فأقول مستعينا بالله سبحانه، ضمن أبواب الجهاد باب حاصله صيانة الشريعة، فالجهاد ينبغي أن يكون لأعلاء كلمة الله، وأيضا تصانع أمومات الشريعة ولا تنتهك ولا ينال من الإسلام بسبب أفهام قد تكون خاطئة في شأن الجهاد. فعلى سبيل المثال، التمثيل بالناس وحرق الناس، حرق الأعداء والتمثيل بجاسوسهم والغدر، كل هذه إساءات للشريعة، إساءات للشريعة. فالجهاد له ضوابط في هذا الباب، باب صيانة الشريعة. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بريدة لما جعله أميرا على سرية أو على غزوة، قال: اغزوا بسم الله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. لا تمثلوا بالأشخاص، تمثيل بالأشخاص تأتي تقطع أعضاء الشخص على سبيل التمثيل به. اغزوا في سبيل الله، اغزوا بسم الله، لا تغدروا ولا تغلوا، يعني لا تسرقوا من الغنائم، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا، في بعض الروايات شيخا كبيرا، لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا، ولا تمثلوا ولا تغدروا. فكل هذه الأمور تراعى، لأنك إذا أردت أن تحسن للإسلام فتبين محاسنه، محاسن هذا الدين الذي تدعو إليه. فإذا كنت أنت أول من يهدم هذا الدين بالمخالفات لشريعتك التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله، فستكون سببا لانفضاض الناس عنك، ستكون سببا في انفضاض الناس عنك وعن الدين الذي أنت جئت به. وإن هزموا أيضا لن يحبون هذا الدين ما دام وجدوا فيه الصفات التي تسيء، التي فعلتها أنت مسيئة إليه. وقد قال الله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فعلى سبيل المثال، أنت يا عبد الله رجل سمتك طيب، تلبس الثوب الأبيض، تشهد الصلوات في جماعة، من أول المحافظين على الصلاة في جماعة، وأمورك أمام الناس طيبة جدا والحمد لله. فإذا جاء رجل من الناس طيبين أو الناس العوام وقال: يا جماعة البنك حرام، أنا يعني لن أضع، سمعني البنك حرام من شيخ مثلك وقال البنك حرام، أنا سأذهب وأثمر أموالي معي هذا الرجل الطيب التاجر صاحب الثوب الأبيض صاحب الثوب الجميل، فترك الحرام وجاء إليك مقبلا عليك بسبب سمتك وبسبب هديك، فأنت أخذت منه المال كما هي العادة في مع أكثر المستثمرين إلا من رحم الله، تعطيه في الشهر الأول ربحا كبيرا، في الشهر الثاني ربحا أقل، في الشهر الثالث خسرت، ضيعت كل أمواله. وقلت له: المال ذهب، ماذا سيصنع هذا الرجل، ماذا سيصنع هذه المرأة التي كانت تنفق على أيتام وترجو ربح هذه الأموال كي تساعدها على كفالة أيتامها، كي تساعدها على معيشتها حتى لا تمد يدها للناس، إذا وجدت شخصا مثلك ومنظر إليك بعين بعين التقدير والتبجيل والإجلال إذا وجدتك سرقتها وأكلت مالها، كيف ستصنع هذه المرأة؟ إنها ستنفض عن الدين، وبعد أن كانت اقتربت ستراها ابتعدت أميالا. وهذا قوله سبحانه: ولا تتخذوا أيمانكم عهدكم دخلا بينكم غشا وخديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد أن اقترب من الخير وجد منك هذا اللطف فر منك، فما شأنك أنت وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله؟ تكون أنت المتسبب في نفير الناس أو في نفور الناس عن دين الله عز وجل. فلذلك يلزم، لذلك يلزم أن نصون الشريعة، لا غدر لا خيانة، لا تأتي إلى طفل صغير تقتله. طفل صغير ما ذنبه أن يقتل الطفل الصغير؟ لا تقتله وليدا. شيخ كبير طاعن في السن 70 سنة 60 سنة 80 سنة، ما الذي تستفيده من قتله؟ التمثيل، أن تقتلش الشخص، لما تمثل به، لما تمثل به إذن؟ فلا تقتلوا وليدا ولا تمثلوا ولا تغدروا. وفي الحديث عن رسول الله أيضا صيانة للشريعة، وهو يقول لبريدة: وإذا حاصرت قوما فقالوا ننزل على ذمة الله وذمة نبيه، أعطنا ذمة الله وذمة نبيه، وهم كفار لكن قالوا هكذا، فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة نبيه، لأنك إن أنزلتهم على ذمة الله وذمة نبيه ثم لم تفي لهم فسيعودون إلى أن تحميل الخطأ ليس لك، للذين أنزلتهم على ذمتهم، فسيتهمون رسولك عليه الصلاة والسلام، فإنك أن تغفر في ذمتك خير من أن تغفر ذمة رسول الله. وفي الحديث أيضا: إذا حصلت قوما فأرادوا النزول على حكمك، عفوا، فأرادوا النزول على حكم الله ورسوله، لا تنزلهم على حكم الله ورسوله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله ولا تصيب فيهم حكم الله. كذا قلت انزلوا على حكمي، فإذا اجتهدت أنت وأخطأت لا تتحمل الشريعة أخطاءك التي أخطأتها. في هذا الباب صيانة الشريعة لا تغدر، لا تغدر. هناك فرق بين الحرب خدعة وفرق بين الغدر. الغدر أن تعاهد قوما عهدا وتغدر. والله يقول: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ويقول: وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ويقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ويقول تعالى: وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فلا تعاهدهم معاهدة اليوم وغدا إذا بك تبطش بهم، إذا بك تبطش بهم تسيء للشريعة، ولا يثقون بعد ذلك في عهد لأي مسلم. ونقض العهود من شؤون الكفار، فالله قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهدا، لا قرابة ولا عهدا. فحافظ على حدود الله. مسألة الغدر اتقها. وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يجاهد مع معاوية رضي الله عنه، ولما وكان بين معاوية وبين الروم مهادنة لمدة أشهر، فقبل أن تنقضي تحرك معاوية بجيوشه قبل الروم، فناداه هذا الصحابي المنادي: يا ابن أبي سفيان، وفاء لا غدرا يا ابن أبي سفيان، وفاء لا غدرا، إن سمعت النبي يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. عند إستي في رواية أخر يقال له: هذه غدرة فلان ابن فلان، غدرة فلان ابن فلان. فأوقف معاوية تحريك الجيوش إلى أن انتهت المدة التي اتفق عليها، إلى أن انتهت المدة التي اتفق على المهادنة فيها. فالشاهد من هذا أننا نصون الشريعة حتى لا تلوث بأفعال سيئة تصدر من بشر وتسببون في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. الآيات صريحة: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قل يا جماعة أنا خايف منكم، العهد اللي بيني وبينكم منقضي، خلاص أنا الآن في حل من عهودي تجاهكم، حتى تستوي أنت وهم في معرفة أن العقد قد انتهى. لا تغدر ولا تعتدي في الأشهر الحرم، وإن كان الاعتداء البداية بالقتال في الأشهر الحرم من العلماء أو جمهورهم يقولون نسخت، لكن أذكر بأنه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اعتدى بعض المسلمين على بعض الكفار في الأشهر الحرم، فاستنكر أهل الجاهلية كلهم هذا الصنيع وشنعوا على الرسول في جزيرة العرب أنه يعتدي في الأشهر الحرم التي يقول أنه أن أصحابه عفوا اعتدوا في الأشهر الحرم وهو يزعم توقيرها، وانتشر الكلام في جزيرة العرب أن المسلمين يعتدون في الأشهر الحرم، فهذه مصيبة أن ينتشر ذلك في الناس. فنزلت الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أخرج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، فبينت الآية. لكن أقر على أن القتال في الأشهر الحرم أمر كبير ولا ينبغي أن يجوز، وإن كان صدر على سبيل الخطأ من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فصيانة الشريعة مطلب، والحفاظ على حدود الله مطلب، فلا تكن الحرب سببا في ازدراء الناس لهذا الدين وللمسلمين. قد يجند أهل الكفر مسلمين جهلا، أفكارهم منحرفة أحيانا لفعل شيء معين ويمكنوه من فعل هذا الشيء، يقول له مثلا اقتل فلان، ويسلطون عليه مجرما من يسلطون عليه واحد كافر يضحون به ويمكنونه منه، اقتل فلان أشعل فيه النار، يشعل فيه النار، فبذلك ينالون عاطفة العالم كله ضد هذا الاتجاه الذي انحرف ولم يراعي حدود الله في المسائل ولم يتفطن لحديث رسول الله عليه السلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، فيشوهون صورة المسلمين بأفعال سيئة تصدر منهم. وهذا عمل الإعلاميين الآن، تشويه صورة المسلمين بأخطاء فردية تصدر من من من من بعضهم، أو هم على أو هم في كثير من الأحيان يكذبون ويصورون أشياء أنها حدثت وهي لم تحدث، لكن سلمنا أن الأشياء حدثت وهي خطأ من بعض الدعاة إلى الله أو من بعض الناس، فيتخذها أهل الباطل ذريعة للنيل من المسلمين، كما صدر مرارا شيخ يطلع يتكلم كلمة قبيحة على الفضائيات ويستدل باستدلال خاطئ وليس في محله، فيأخذون منك هذا الكلام ويصدرونه للناس، انظروا إلى هؤلاء الإرهابيين ماذا يقولون، انظروا إليهم ماذا يفعلون. فمراعاة أو صيانة الشريعة، صيانة الشريعة مطلب في الدعوة إلى الله ومطلب في الحروب، مطلب ينظر إليه بعين الاعتبار، حتى أولا نرضي الله لأن الله له حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالله حد لنا حدودا لا نتجاوزها، قد قال الله تعالى في شأن الانتصار من الظالم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قالوا من الإسراف في القتل له صور، من الإسراف في القتل التمثيل بالمقتول، أنت قتلت قتلت خصمك، لماذا تأتي تقطع أصابعه وتحمل يده في جيبك تشهر به؟ وماذا يضر الشاة؟ الشاة سنخوها بعد ذبحها كما قالت أسماء لابنها عبد الله بن الزبير. فالتمثيل مرفوض، تحريق الجسد أيضا مرفوض. كذلك كما قال العلماء في تفسير قوله فلا يسرف القتل، أحد الصور التمثيل. ثانيا قتل غير القاتل، يعني يا إخواننا الله يغفر لهم، في كثير من قبائل مصر واحد من قبيلة واحد منها قتل واحد من قبيلة أخرى، يعمدون إلى أفضل رجل في القبيلة القاتلة وليس له أي ذنب ولم يقر القاتل ومستعد للصلح ودفع ديات أو القصاص سلمهم المقتول، لا لما يرضون إلا بأكبر رأس في القبيلة الأخرى. والله يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون. أو تقتل الفرد بالجماعة بالفرد، واحد من قبيلتك قتل تقول لا أرضى إلا أن يقتل عشرون من قبيلة الأخرى، هذا أيضا ظلم. فالإساءات للشريعة يا أخوة، إساءات للشريعة متعمدة من أهل الكفر ضد أهل الإسلام، ويستغلون بعض الصالحين بعض المسلمين الجهل بدينهم ويبنون على أقوالهم أعمالا كبيرة ويشوهون صورة الإسلام بمثل هذا الصنيع. فالحذر الحذر من الإساءة إلى الشريعة، وللباب تتمة إن شاء الله. ولا يخفى عليكم أن النبي قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حديثهم أن محمدا يقتل أصحابه يثير الناس عليه، وكثير من الناس رعاع الأعلام يقودهم قيادة، يدفعهم دفعا إلى كل ما يريد، يشوه الصور ويدفعهم دفعا إلى حيث يريد بإذن الله. فالحذر من الإساءات إلى الشريعة، وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين.